كم جهة الأسنان جميعا؟ 5 في 30 160 يعني جهة الأسنان 160، بس هذا اللي فيه أسنان كاملة يعني فيه 32 سن، وهذا أقول نادر. ها أي نعم الشفتان كاملتان. نعم لا ما يعلم، ما على المحسنين ليس به ولا كفارة. نعم لأن القتل هنا قتله مأذون فيه شرعا بالنسبة له، لا هو قتل خطأ لكن ليس فيه كفارة. أي المعمول به الآن أن الذي يتولى القصاص هو الحاكم أو نائبه، لأنه لو أولا لأن الناس الآن ما يحسنون، وثانيا حتى يؤمن من الفوضى، وأيضا بعض الأولياء ما يعرف، يعني بعض الأولياء ما يعرف، قد يعرف لكن ما يستطيع مسألة القتل، قد يقول أنا أقدر لكن يقول أمس خذوا السيف واضرب عنق هذا الرجل الجاني، ما يستطيع، ولا قاعد يطقطق يضرب مسحات. يجب تكون ضربة واحدة، ضربة واحدة، وهذه تحتاج رجل اعتاد هذا الأمر. أما تعطي الولي سيف بيجي يحرح يضرب الحفر حفرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.